بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات، فإنها تقصد قصدا صحيحا. ومن الفروق الضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. تقدم لنا الفروق الضعيفة، يقول: المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض، أنتم أدلتوها، المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل. طيب، تقدم لنا هناك فروق بين صيام الفريضة وصيام النافلة. عبد الرحمن، ما تستحضر شيء؟ الفرق بين صيام الفرض وصيام النفل. خالد، الفرق الأول أن صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، أما صيام الفرض فلا بد من تثبيت النية. نعم. ثاني، يجوز قطعه لمصلحة، وأما الفريضة فلا يجوز إلا لضرورة. نعم عبد الرحمن. فرق أن صيام أيام التشريق لا تجوز إلا عن واجب، وهو من لم يجد هدي، بخلاف من أراد التنفل. طيب، شلون يجوز؟ كيف ابتداء؟ سبق هذه، ها؟ انقطعه. طيب، هذه أيضا فرق. نعم، أنه نهى النبي عليه السلام عن صيام النفل لمن عليه شيء من رمضان. طيب، ما تقدم أيضا لنا من المسائل أن النوافل جميعها، أن النوافل جميعها يجوز قطعها إلا يا آدم. كل النوافل يجوز أن يقطعها الإنسان إلا إيش؟ إلا الصلاة. لا، ما احنا فريضة، النوافل، كلامنا في النفل. نعم، أنت إن شاء الله عليك حافظ المثال، ما نسيت. احنا قلنا 5 أيام. طيب، يفتح عليك عبد الرحمن. إلا الحج والعمرة. طيب، الحج والعمرة لا يجوز قطع النفل كالفرض، يعني نفلهما كفرضهما. الدليل على أنه لا يجوز قطعه هاي آدم، يعني إنسان ذهب للعمرة سنة، هل إذا أحرم هل يجوز له أن يقطع العمرة، أن يقطع نية الإحرام؟ لا يجوز. الدليل على أنه لا يجوز، يعني أن رجل، أنت ذهبت أنت وإياه محرمان، أنتما محرمان في مكة، في أثناء الطريق بعد أن أحرم قال: أنا أريد أن أفسخ. قلت أنت لا يجوز. قالوا: شو الدليل يا آدم؟ لا، هذا تعليل بالحكم، نريد دليل، دليل قرآن وسنة. عندك قرآن سنة؟ عبد الرحمن ما شاء الله زين. قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بالإتمام، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. طيب، دليل آخر. هذا هو، لما قلنا أعيد الدليل قلنا دليل جديد. ها لا مانع للتعليم دليل ها ايش ما هو الحديث نعم من يعرف نعم نعم قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فسمى الدخول في الحج والعمرة فريضة والفريضة لا يجوز قطعها. طيب هناك تعليل ما شاء الله عبد الرحمن أو بس أنت أدلة نعم نعم أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بتعب ومشقة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس قال ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. نعم العقود يقول لا يصح تعليقها بخلاف الفسوخ فإنه يصح تعليقها إلا أنه مستثنى من العقود الوكالات والولايات. إذن جميع العقود لا يصح أن تعلق بل لا بد أن تكون منجزة. فلا يصح مثلا أن تقول بعتك إن كان كذا، أجرتك إن كان كذا، وكلتك إن كان كذا، يصح ولا لا؟ ها. نعم يصح، الوكالة تصح، الوكالة تصح والولاية تصح، لكن لو قال بعتك رهنتك أسلمت إليك وقيده أو علقه على شيء فإنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيز التنجيز. طيب وأما الفسوخ فإنه يصح، الفسوخ فإنه يصح، كما لو قلت لشخص إن جئتك اشتريت منه شيئا فقلت إن جئتك بكذا وإلا فلا بيع بيننا، فلا بيع بيننا، هذا تعليق للعقد ولا للفسخ؟ للفسخ، يصح يصح. طيب والصواب كما قال المؤلف أن جميع العقود يصح تعليقها، جميع العقود يصح تعليقها. الدليل نقول الدليل الأصل أن الأصل في العقود ها الحل والإباحة، الأصل الجواز والحل والإباحة. وثانيا أنه إذا جاز تعليق عقود الولايات فالعقود من باب أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، علق ولاية قيادة جيش. وأيما أعظم، تعليق ولاية قيادة الجيش أو بيع وشراء؟ لا ريب أن الأول هو الأولى. إذن الصواب أنه يصح تعليق العقود، تعليق العقود. إذن إذا قال قائل هل يصح تعليق العقود، نقول أما على المذهب فلا يصح تعليقها، العقود لا يصح تعليقها، إلا أنهم استثنوا مسألتين قالوا يصح فيها التعليق. ما هي المسألة الأولى؟ إذا في العربون، بيع العربون بيع معلق، والعربون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن فيقول إن أتممت الثمن وإلا فهو لك. مثاله أتيت لصاحب دكان قلت له بكم هذه السلعة؟ قال بمئة. قلت له ما معي مئة. قال كيف تشتري ولا مع السلامة؟ فقلت أنا أعطيك 20، أعطيك 10 ريالات، كأنه يحجز السلعة، إن جئتك ببقية الثمن بعد صلاة العصر وإلا فلا بيع بيننا. فإن جاءه بالثمن صارت العشرة منه فيعطيه 90، وإن لم يأته بالثمن صارت العشرة ها للبائع. إذن فائدة هذه العشرة أنه حبس السلعة هذه المدة، حبس السلعة هذه المدة، هذا جائز لأن هذا بيع معلق لكنهم أجازوه. أيضا من الصورة المسألة الثانية إذا علقه بالمشيئة ناوي التبرك فكقوله بعتك إن شاء الله، هذا تعليق لكن يقول يجوز. إذن استثنوا من عدم صحة التعليق هاتين المسألتين، بيع العربون والثاني إذا علقه بالمشيئة، والصواب الصحة في كل شيء. نعم. ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء غريم ابنه ودون إبراء نفسه من حق ولده، وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. فالصواب استواء هذه الأمور، بل إن كثيرا منها أحق من التملك من ماله، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها. طيب، ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء الغريم. نعم، الوالد أو الأب له أن يتملك من مال ولده، والمراد بالأب هنا للصلب، يعني المباشر دون الجد وإن علا، فليس له ذلك. الدليل على أن الأب له أن يتملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن يشترط لجواز تملك الأب من مال ابنه يشترط شروط، يشترط ذلك شروط. الشرط الأول ألا يضر الابن، ألا يكون هذا المال مما يضره أو يحتاجه، فإن كان مما يضره أو يحتاجه فليس للأب التملك، ليس للأب التملك. مثال ما يضره: لو أراد أن يتملك منه دواء أو ثمن دواء، يريد أن يشتري دواء، فهنا ليس له إيش؟ التملك، لأن تملك الأب من مال ابنه يلحق به الضرر، يلحق به الضرر. أو أراد أن يتملك طعاما ليس عنده غيره، ليس له ذلك. أيضا إذا يشترط أيضا أن لا يكون قد تعلقت به حاجة الابن، فإن تعلقت به حاجته فليس له ذلك. مثل لو كان عند الابن سيارة يكدها ويستغلها ويحصل منها دراهم ينفق على نفسه، ليس للأب أن يتملكها. الابن عنده ساعة، في يده ساعة اعتادت يده عليها، أو عنده قلم اعتاد عليه. الإنسان أحيانا إذا كان عنده قلم يعني وطال زمنه تجد أن يده اعتادت عليه، لو يكتب بغيره الخط يختلف، لا سيما قلم مثل الحبر، هذا اليد إذا اعتادت عليه خلاص. فأراد الأب أن يتملكه، نقول هنا حاجة، لأن نفس الابن تعلقت به. إذن هذا الشرط الأول ألا تتعلق به حاجة الابن ولا ضرورته. الشرط الثاني ألا يتملكه ليعطيه ابن آخر، ألا يتملك ليعطيه ابن آخر. مثل يأخذ من هذا الابن مالا ويعطيه آخر، نقول هذا لا يجوز، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولأن هذا يورث الضغينة والعداوة بين الأبناء، وهو سبب لقطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الشرط الثالث ألا يكون في مرض أحدهما المخوف، سواء كان الابن أو الأب. فإن كان في مرض أحدهما المخوف فليس له ذلك. لماذا؟ نقول لأنه إذا كان في مرض أحدهما المخوف فقد تعلق هذا المال، تعلق به حق من؟ حق الورثة، حق الورثة. واضح؟ هذه شروط. طيب، إذن يجوز له أن يتملك، يجوز الأب أن يتملك، لكن ينوي التملك ثم يتملك بالشروط السابقة. يقول: له التملك دون إبراء غريم ابنه. إبراء غريم ابنه يعني لو كان الابن له دين على شخص، هل للأب أن يبرئ غريم ابنه من هذا الدين؟ مثلا لك ابن قد أقرض شخصا 10,000، هل لك أن تبرئ هذا الرجل المدين من 10 وتقول خلاص أبرأتك؟ المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن هذا المال الآن ليس في حوزة الابن ولا في ملكه، وإنما هو في ملك الغريم، والأب إنما يملك التملك مما كان في ملك الابن، وهذا المال الآن ليس في ملك الابن. إذن لا يجوز له التملك. واضح؟ وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنه يصح، يصح أن يبرئ الأب غريم ابنه. قالوا: لأنه إذا ملك عين ماله فملكه لما في ذمته من باب أولى. إذا كان الأب يتملك عين المال فتملكه لما في ذمة ابنه هذا من باب أولى، وهذا هو الصحيح كما مشى عليه المؤلف. يقول: ودون إبراء نفسه من حق ولده، دون إبراء غريمه، ودون إبراء نفسه من حق ولده. كيف يبرئ نفسه من حق ولده؟ يعني لو كان الأب لو كان الابن يطالب أباه بدين له أن يبرئ نفسه من هذا الدين. أواضح ولا لا؟ مثاله أب طلب من ابنه قرضا قال أقرضني 5000، قال تفضل يا أبي أعطاه. الآن في ذمة الأب للابن 5، هل يملك الأب أن يبرئ نفسه منها؟ ها؟ نعم صحيح يجوز، يجوز على المذهب. لا يقول لأن هذه ليست مملوكة له، لا بد أن ليست في ملك الابن، ولكن نقول الصواب يجوز، لأنه في الواقع لو نظرنا إلى المسألة، لو مشينا على ما يقولون نقول الأمر سوف يؤول إلى ذلك، لأن الأب الآن لو قلنا ما يصح، لا يصح، فأعطى الأب ابنه 5000، يقول بسم الله خذ تفضل 5، خذتها نعم بسم الله تملكت، بسم الله تملكت، فتنتهي المسألة. أواضح؟ فبدلا من هذه اللفة الطويلة العريضة له الإبراء. أواضح الآن؟ نعم. كيف العكس؟ هذا واضح ما في إشكال. أخذ اقترض من أبيه. دين في ذمة الابن. أي هذا ما في إشكال، لأنه صاحب الحق من؟ الأب. لا نفس الابن. لا لا الابن ما يبري، لأن الابن ما يتملك. فالآن الأب يبرئ نفسه من حق ابنه، لكن لا ليس للابن أن يبرئ نفسه من حق أبيه. والفرق بينهما أن الأب له حق التملك دون الابن. يقول وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها، ليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها، والصواب جواز ذلك، لكن إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة، لأن الأب ولي على البنت وله أن يتصرف في مالها بما يراه مصلحة. نعم واضح المسألة الأخيرة هذه. نعم صورتها مثال ذلك، رجل له زوج بنته صغيرة، زوج بنته الصغيرة لرجل، وتبين أن هذا الرجل يعني لا يصلح لها، إما في فسق وضعف في الدين، فطلب منه أن يطلقها، قال لا أطلقها حتى تعطوني مالي، يعني خلع. هل ورأى الأب أن من المصلحة أن يخالع، هل له أن يخالعها من مالها؟ نعم نقول له ذلك، لأنه في الواقع مصلحة الخلع تعود إلى إلى البنت. نعم لا حتى لو كان عنده مليارات، لكن بالشروط أن لا يضر الابن ولا يحتاجه، وإيش وأن لا يكون في مرض أحدهما المخوف، وأن لا يعطيه ابنا آخر. ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض الآن مشكلة، الآن بعض الناس يطالب أباه بدين ربما في المحاكم مع أنه غني، تدل مثل أعطى أباه دراهم ثم أو أقرضه قرضا ثم الأب حالته عسرة، فمشكلة مشكلة. يعني الآن قبل أيام يعني امرأة تبكي، ابنها يعني يطالبها بدين وشكاها إلى الحاكم ستحبس، وهي الآن تقترض من الناس لتسدد ابن دينها لئلا تحبس، شف أعوذ بالله. أن حكم فهو جائر، مفروض هذا الابن لو كنت حاكم لا أقول بطحته على الأرض بالجريد والنعال، أعوذ بالله. يعني جراء هاري، يعني هذا فطرة وعقلا وعرفا وشرعا، كيف تتجرأ على هذا؟ ومع أن الأم تقول أنا أعطيه وسدد له، لكن يقول لا أريد حال، ما لي دخل، أريد تضين حال، فهي مسكينة تذهب إلى الناس تلتمس منهم الدراهم لتسدد دين من ابنها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسان ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، شوف أعوذ بالله. لكن هذا ما أسرع ما يعاجل بالعقوبة والعياذ بالله، مثل هذا ما أسرع ما يعاجل بالعقوبة، ولا يعتبر الناس ما يعتبرون. يعني الآن الحوادث، من يموت فجأة، من يموت بحادث، من تصيبه أمراض ربما لا يعلم عن نفسه إلا إذا أهلكت، لكن ما هل من مدكر؟ لا الأم ليس لها ذلك، الأب خاصة. نعم وذاك الأب دون، قلنا الأب للصلب دون الجد. نعم. ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، فإرجاع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم، وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها. والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها. إيجاب من الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، يعني يوجبون على الزوجة أن تخدم زوجها في بعض أشياء دون بعض، والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: وعاشروهن بالمعروف. إذن يجب على الزوجة أن تخدم زوجها وأن تقوم على خدمته بالمعروف، يعني بما تعرف الناس عليه، هذا هو الواجب، لأن هذا لم يرد تحديده في الكتاب والسنة، وكل ما لم يرد تحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة. فعلى هذا نقول العشرة بين الزوجين العرف والعادة. طيب، الآن إذا مرضت الزوجة يلزم الزوج بعلاجها، لا شك يلزم، لكن لو احتاجت إلى السفر إلى الخارج مثل العلاج في أمريكا ونحوها، ومعلوم مثل هذا العلاج يكلف، عسيما الآن يطلبون تأمين 100,000 يمكن، ولا لا، اللي يسافر للعلاج قبل أن يسافر يطلبون منهم بعض الدول أن يؤمن، يقول يمكن يموت وبعدين يكلفنا تكفين وتغسيل، مو بتكفين يعني تجهيز وما أشبه ذلك، ولا بد، وهذه تتكلف الدولة، والدولة تنفق عليه من ضرائب المواطنين. فإذا أعطنا، إذا هل يلزم، السؤال هل يلزم الزوج بعلاج زوجته إذا تتطلب ذلك سفرا للخارج؟ نقول إن كان لا يضره، يلزم، أما إذا كان عليه ضرر بحيث أنه لو أنفق عليها أو لو ذهب بها تضرر حيث يستدين أموال ويشغل ذمته بديون، ففي هذا الحال لا يلزم. إذا نرجع للأصل، عاشروهن بالمعروف. فإذا قال الناس إن هذا من العيب أن امرأته مريضة وهو محتاج وهو في غنى ومع ذلك يمتنع، نقول هذا ليس من العشرة بالمعروف. نعم. يا آدم، إذا يستطيع. فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. نعم، وهذا سبقت لنا أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها، وذلك لأن ألفاظ العقود ليست مما يتعبد به، وقد سبق لنا مرارا أن الألفاظ بالنسبة لاعتبارها وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم، هذا معتبر لفظا ومعتبر معنا، ولذلك لا تجوز ترجمته حرفيا، لا يجوز، إنما الترجمة تكون للمعاني لأنه معجز. طيب، الثاني ما لا يعتبر لفظه وإنما المعتبر فيه المعنى، وهي ألفاظ العقود والفسوخ من بيع وإجارة ونكاح وما أشبه ذلك، المعتبر فيها المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوتها، غير متعبد بلفظها. الثالث، قسم الثالث، ما يعتبر لفظه عند القدرة عليه ومعناه عند العجز عنه، كأذكار الصلاة مثل التسبيح في الركوع والسجود وما أشبه ذلك، هذا إن كان قادرا وجب، وإن كان عاجزا فبالمعنى. طيب، خطبة الجمعة هل تجب بالعربية؟ نقول إن كان يخطب بقوم عجم فليخطب بلغتهم، وإن كان يخطب بقوم عرب فليخطب بلغتهم، لأن المقصود إفهام، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن كانوا مختلطين عربا وعجما، فإن كان الأكثر يعني الاختلاط متميز، يعني العرب أكثر يعني نسبة الثلث والثلثان فيعتبر الأكثر، فإن كانوا متقاربين فهل يتساقطان الأصل العربية أو يتكلم ويترجم؟ أو يخطب بالعربية وبعد الصلاة يترجم، هذا أولى. نعم نعم، هذا الواقع. ولأن كون نقول أخطب بالعربية وترجم تطويل الخطبة، بدلا من تجلس الخطبة ربع ساعة تجلس نص ساعة. أيضا إذا كانت اللغة، بعض اللغات طويلة، يعني بعض اللغات يجلس يرتن عشر يعني كلمات طويلة، وهي يقول تعال تعال، يمكن طويل كده شوي يتكلم. أي لا، هذا كان يحسن اللغة، يعني كلامنا في رجل يحسن اللغة. إذن إن كان يخطب بعرب فبالعربية، وإن كان يخطب بعجم فبالأعجمية، وإن كان يخطب بمختلطين فيعتبر الأكثر، فإن تساووا أو تقاربوا فالأصل اللغة العربية، ثم بعد الصلاة يترجم، هذا يعني يبين لهم كلام موجز عما حصل في الخطبة. لا مشكلة، هذا عند هذا بعض العلماء يشترط، يقول يشترط أن تكون الخطبة بالعربية، بالعربية. ولكنه يقال الآن، هل خطبة الجمعة هل ألفاظها متعبد بها؟ لا، المقصود الإفهام والمعنى. بل مشكلة بعض ألفاظ العربية ربما لا يفهم العامة، بعض الناس ربما يخطب خطبة يأتي بألفاظ تحتاج أنك تأتي بالقاموس المحيط معك في الخطبة حتى تعرف إيش المعاني، وهذا أيضا من الخطأ. المسألة الخطبة ليست استعراض عضلات، أنك تستعرض عند الناس مقدرتك البلاغية واللغوية، المقصود إفهام الناس. لذلك بعض الناس تجد يعني في خطبة الجمعة يتقعر ويأتي بألفاظ يمكن من ألفاظ الشواذ اللي ما تجدها إلا في كتب اللغة الموسوعات. أي مشكلة؟ لا، في واحد خطب خطبة من خطب قديمة، هذا مشهور كتاب في أفريقيا اسمه نسيت، ويدعو للخليفة اللي مات قبل 600 سنة، يعني من ضمن الخطبة اللهم اغفر لي أمير المؤمنين فلان ابن فلان، وهذا الخليفة من أظن خلفاء بني العباس ميت 600 سنة. ها؟ لا لا، يجتنب العامية إلا إذا كان هذا مقدرته. القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة عليه ومعناه عند الأجزان. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر وهو ضعيف جدا. طيب، من الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق الشرع اعتبر وما خالفه ألغي، وذلك أن شروط الواقف أو الموصي نوعان، شروط مخالفة للشرع، أن يشترط شروطا مخالفة للشرع، فهذه لا يجوز تنفيذها، لا يجوز تنفيذها بل يجب مخالفتها، أواضح؟ لأن تنفيذها إعانة على الإثم والعدوان. النوع الثاني من أنواع الشروط، شروط صحيحة، شروط صحيحة يعني موافقة للشرع بحيث أنها لا تخالف الشرع، تفهمني علي؟ أقول شروط الواقف أو الموصي، إما أن يشترط شروطا صحيحة أو غير صحيحة، إن اشترط شروطا غير صحيحة باطلة أو محرمة فمخالفتها واجبة وتنفيذها حرام. طيب، إن اشترط شروطا صحيحة يعني موافقة للشرع، موافقة الشرع، فتنفيذها واجب لقول الله تبارك وتعالى، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله السميع العليم. ولأن عمر رضي الله عنه أوقف وقفا واشترط شروطا ولو كان شرط الواقف غير معتبر لما كان لاشتراطه فائدة. إذن يجب تنفيذها، ولأن الواقف والموصي أخرج ملكه على هذا الوصف، أخرج ملكه على وصف معين، فلا يجوز أن نخالفه، لأنه إنما رضي بأن يخرج هذا المال عن ملكه على صفة معينة. طيب، إذن تنفيذها واجب. فإن خالفها الناظر أو الموصي، إن خالفها نظرنا، إن خالفها إلى ما هو أعلى، تارة يخالفها إلى ما هو أعلى، وتارة يخالفها إلى مساو، وتارة يخالفها إلى أدون. شروط الواقف الصحيحة حكمها يجب تنفيذها والعمل بها، مخالفتها نقول لا تجوز، قاعدة عامة الأصل لا تجوز، لكن إذا خالف ننظر، إن خالفها لما هو أعلى وأحسن فلا بأس، لأنه زاده خيرا. مثل قال: هذا البيت وقف يصرف ريعه على طلبة العلم في القصيم، فرأى الناظر أن طلبة العلم في مكة أحوج فيعطيهم للحاجة ولفضيلة المكان، هذا هنا خالف لما أكمل وأفضل، جائز ولا لا؟ جائز. طيب، الثاني أن يخالفه لما هو أدون، بأن يقول: هذا البيت وقف يصرف ريعه على طلبة العلم، فصرفه على الفقراء، مع أن هناك طلبة علم أحوج، أيما؟ هذا أدون ولا أدون؟ لأن نفع طلبة العلم أعم من نفع الفقراء. أو قال: هذا البيت وقف يصرف ريعه على الصوام في الجامع الفلاني، فصرفه الناظر إلى مسجد محطة بنزين، ما فيه إلا 5-6، والجامع مليء بالناس، نقول هنا أيضا لا يجوز، لأنه خالفه إلى ما هو أدون. طيب، القسم الثالث والثالث أن يخالفه لمساو، كما لو قال: هذا وقف يصرف، أو هذا التمر يصرف على المسجد الفلاني، على الصوام في المسجد الفلاني، فصرفه الواقف، فصرفه الناظر إلى مسجد مماثل له، مماثل له، ما من الفرق؟ هل يجوز؟ نقول لا يجوز، لا يجوز. إذن مخالفة شرط الواقف إن كان لما هو أعلى جائز، وإن كان لما هو أدون أو مماثل فلا يجوز. نعم. طيب، الدليل على أنه يجوز، إذا قال قائل: ما الدليل على أنه، أن عرفنا أن تنفيذ شرط الواقف واجب، فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز مخالفة شرط الواقف إلى ما هو أكمل؟ نقول: الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين، فقال: صليها هنا، فأعاد عليه، فقال: صليها هنا، فأعاد عليه، فقال في الثالث: شأنك، وفي رواية: شأنك. إذن واضح، النبي هو الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الحرام، مع أنه مخالف لما عين من النذر، لكن أراد نقله إلى ما هو أفضل. فأخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذا أن كل واجب يجوز نقله إلى ما هو أكمل وأفضل، كل واجب يجوز تغييره ونقله إلى ما هو أكمل وأفضل، لا إلى ما هو أدون أو مماثل. يدخل في ذلك نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه أو قلت، الوقف إذا تعطلت مصالحه أو قلت يجوز نقله. مثلا إنسان أوقف كتبا على مسجد، مكتبة مسجد، ثم إن الرواد الذين يريدون إلى هذا المسجد أو المكتبة قلوا، وهناك أماكن أحوج وفيها طلبة علم، فيها دروس وفيها طلبة علم ويحتاجون المراجعة، هل يجوز للناظر أن ينقلها؟ نعم يجوز. صحيح أن الوقف لم يتعطل ولكن قل، ونقله فيه مصلحة، لأن الآن زيادة أجر، بدلا من أن يقرأ الكتاب هذا أن يرد إلى المكتبة 5 يرد 50. واضح؟ من أمثلة ذلك أيضا الصلاة الفريضة، لو أن رجلا دخل المسجد وقد انقضت الجماعة فصلى منفردا، صلى الفرض منفردا، وفي أثناء صلاته سمع جماعة. نعم يدخل في القاعدة. نعم نعم هذا نقل الواجب قطع الواجب لأجل أن يفعله على وجه أكمل. إذن كل واجب كل واجب لا يجوز تغيير صفته لمماثل أو أنقص، وإنما يجوز لما هو أعلى أعلى. والدليل على ذلك حديث جابر. نعم أين وأكمل وغيرها إلى ما هو أكمل. هي ما تدخل قاعدة كل شيء معين تعين كل شيء تعين معين بحيث يعني لا يجوز نقله كواجب وما شبه ذلك، يجوز الانتقال به إلى الأعلى لا إلى مماثل أو مساوي. وفروعها كثيرة. نعم ومنها تسوية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه. نعم والصواب أن الجد يحجب. نعم ذكرها المؤلف. نعم والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد وإن علا على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب. نعم. كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. طيب إذن الجد حكمه حكم الأب، فلا يرث الإخوة الإخوة معه شيئا، ولذلك نقول كل ذكر من الأصول أو الفروع متى وجد لا يمكن أن يرث أحد من الحواشي، لا يمكن. إذا شفت أب جد ابن ابن ابن لا ميراث لأي أحد من الحواشي، إنما الميراث لمن؟ للأصول أو الفروع، يعني أم جدة بنت. نعم أما الحواشي إخوة أخوات لا يمكن مع وجود الجد. واضح؟ إذن من شرط إرث الحواشي من شرط إرث الحواشي سواء بالفرض أو التعصيب ألا يوجد أصل ألا يوجد ذكر وارث من الأصول أو الفروع. هلك هالك عن أب وأخت شقيقة. الأخت الشقيقة لها شيء؟ لا ليس لها شيء. ابن وأخت شقيقة ليس لها شيء. إذن هذه قاعدة في باب الميراث، أن كل ذكر وارث احترازا من غير الوارث، وهو يسمونه الجد الفاسد، أن كل ذكر وارث سواء كان من الأصول أو الفروع أنه يحجب الحواشي. احنا قلنا جد فاسد الفرضيون يعبرون بهذا، لكن الأولى نقول جد غير وارث. الجد غير يعني جد فاسد يحسبون يعني فاسد انه فاسق فاسق، والأولى ان يقال الجد غير الوارث. فمثلا لو جاك انسان يقول اقسم مثلا يقول والله هذا جدك هذا فاسد مشكله فاسد يكون. نعم اذا نستبدل العباره جد الفاسد باي شيء، وإن كانت موجودة الآن في كتب الفرائض. كتب الفرائض يقول أبو الأم لا يرث جد فاسد لأنه جد فاسد، يقول هكذا فاسد يعني مرادهم غير وارث، لكن نقول ما دام العبارة محتمل يعني توهم معنى فاسدا فتترك. ها وفي جدة فاسدة. نعم الفساد جد جدة. نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب ويجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء بها خصوصا الشروط في النكاح. طيب ويقول من الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، هناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء فرق. فقال شروط البيع والشروط في البيع، شروط النكاح والشروط في النكاح، ما الفرق بينهما؟ نقول أولا أن شروط الشيء من وضع الشارع، شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. ثانيا أن شروط الشيء يتوقف عليها الصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. ثالثا أن شروط الشيء كلها صحيحة لأنها من قبل الشارع، والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد. كم هذه؟ ثلاثة. ثلاثة طيب، أن الرابع أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطها، لا يجوز إسقاطها حتى لو تراضيا، لأنها من قبل الشارع ثابتة سواء شروطت أم لم تشترط. والشروط في الشيء لمن له الشرط أن يسقطه، لمن له الشرط أن يسقطه. واضح الآن؟ إذا صارت الفروق أربعة ولا خمسة؟ أربعة دول. باقي واحد، ما هو باقي اثنتان. يلا، احنا قلنا اولا ان شروط الشيء من الشارع، ثانيا كلها صحيحه، ثالثا يتوقف عليها الصحه، توقف عليها الصحه، ثالثا لا يجوز اسقاطها. طيب خامسا انها ثابته سواء شرطت ام لم تشترط، أم لم تشترط. هذه خمسة فروق، بقي واحد وشو؟ ما هو؟ خلاص. إذن الشروط، شروط الشيء من قبل الشرع هذا واحد، يتوقف عليها الصحة، ثالثا أنها صحيحة، رابعا لا يجوز إسقاطها، خامسا ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا، ولا أخذ الوثيقة به، ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك. طيب، نعم. والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثقات تجوز فيها كما تجوز في غيره. نعم. إذن الصواب أن دين السلم كغيره من الديون، إذن يصح بيعه، وتصح هبته، وتصح الحوالة به، وتصح الحوالة عليه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فهذا الحديث ضعيف، ولو صح يحمل فلا يصرفه إلى غيره، يعني لا يجعله رأس مال لسلم آخر. إذن نقول دين السلم كغيره من الديون، كغيره من الديون، يجوز بيعه، وتجوز هبته، وتجوز الحوالة به، وسواء باعه على من هو عليه أو على غيره، لكن بشرط أن يكون بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم. شيخ إيه، مش فاهم لأنك يبي شرح سلم، شرح باب السلم. مثاله: أسلمت إليك، قلت أسلمت إليك 100 صعبر، أعطيتك 1000 ريال، قلت أسلمت إليك بهذه 1000 على أن تعطيني بعد سنة 100 صاع من البر. واضح؟ طيب، هل يجوز لي أن أبيع هذا الدين؟ يأتي شخص ويقول أنت الآن تطلب فلانا كذا وكذا، هل يجوز أن أبيع هذا؟ نقول نعم يجوز. ها؟ المسلم، أنا الآن أعطيتك 1000 ريال، قلت أسلمت إليك بهذه 1000 100 صاع من البر بعد سنة، تعطيني إياها بعد سنة، أنا مسلم وأنت مسلم إليك، مسلم إليك. طيب، هل يجوز لي أن أبيع هذا الدين؟ نعم يجوز، سواء بعته عليك أنت أو بعته على غيرك، لكن بشرط أن يكون بسعر اليوم، بسعر يومها، أي يوم الذي بيع فيه، بس لا يوم البيع، والتقابض إن أمكن، والثالث ألا يربح. كذلك الحوالة به، مثل إنسان في المثال السابق، لو أن رجل يطلبني دراهم، يطلب مثل 1000 ريال، فقلت أنا والله ما عندي، لكن أنا قد أسلمت إلى فلان بدين سلم، أحلتك عليه بحيث أنك تقوم مقامي في القبض ويكون الدين لك، هذا حوالة. شلون؟ ما قبض. إيه أنت رايحين نبيك القبض. طيب، كذلك هذا الحوالة به. الحوالة به بأن يحيل المسلم إليه، المسلم على غيره. فمثلاً أنا لو قلت الآن أنا في المثال أعطيت رزق 10000 ريال على 100 صاع من البر. وشخص آخر يطلبني نحو 1000 ريال، فقلت أحلتك بدينك على رزق، هذه حوالة عليه. طيب هو يستطيع أن يحيل، يقول أنت الآن تطلبني 100 صاع من البر، أحلتك بدينك على فلان، اقبض 100 صاع من فلان، هذا حوالة به، حوالة به. طيب إذن نقول السلم، السلم دين السلم يجوز بيعه وتجوز هبته، الهبة واضحة، وتجوز هبته وتجوز الحوالة به وتجوز الحوالة عليه. لكن نقول إذا باعه يشترط، يشترط في البيع أن يكون بسعر يومه، يكون بسعر يومه، وأن يحصل التقابض إن كان الأجل قد حل. أما إذا كان الأجل لم يحل ما يمكن تقابض، وإنما نقول بسعر يومه لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمان. فهمت الآن؟ يعني نقدر، ما يجوز يعني مثلا يبيع شيء بغير السعر اليوم، يعني مثلا نقول صاع البر الآن بكم؟ 10، يبيعه 100 ب10,000، صاع البر اليوم بكم؟ 11، يبيعه 100 هذه بكم؟ 1111، وهكذا. لا لا، وليس بعد أن يخرج، يعني مثلا أنا أسلمت إليك 100 صاع من البر 1000 ريال، بعد 6 أشهر جاء شخص وأردت أن أبيعه عليه، قلت الآن الصاع أنا حينما أسلمت 10، الآن الصاع 15، نقول يكون بسعر يومه 15. نعم، قبل ما يحل يجوز، قبل ما يحل يجوز تصرف أبيعه. من يبيعه؟ أنا مثلا. إيه يبيعه، لا بس قبل القبض. شو قبل القبض؟ ما قبضته إلى الآن. إيه القبض الذمة معتبر، هذا ما يمكن قبضه، لأن المسلم يقول الآن لم يحل الأجل. يعني هذه خاصة بالسلام بس؟ شلون خاصة بالسلام؟ يعني لا لا، خاصة بالسلام وفي كل ما لا يجري فيه الربا، لأن الآن الدراهم والبر لا يجري فيها الربا، فبيعه الآن كأنه نزل المشتري منزلته، يعني كأنه جعله بدلا عنه. يعني اشتراط القبض أقصد يا شيخ؟ اشتراط القبض فيما في الدراهم فقط. اي دراهم ما يجري فيه الربا. ولذلك العلماء رحمهم الله يقول دين السلم كل ذكروا ضابطا، قالوا كل مالين، كل مالين يجري الربا بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين، كل مالين يجري الربا بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا لا يصح أسلمتك دنانير على أن تعطيني دراهم، أو أسلمتك شعيرا على أن تعطيني برا، يعني لجراين الربا، لكن الربا لا يجري بين الدراهم وبين البر. أي. أي. واضح الضابط؟ أي، لكن لو كان دراهم ونوع ثاني مثلا ذهب يعني. أي ما يجوز. السلام. ولهذا قاعد يقول كل مالين حرم التفاضل بينهما حرم إسلام أحدهما في الآخر. نعم. أي سلم وسلف، لأن فيه تقديم، السلم التقديم، لأن المسلم يقدم الثمن ويؤخر المثمن، يسمى سلما ويسمى سلفا. الديون الثانية ما يبدين، ما يبدين سلم، لكن دين السلم يعني يسمي سلما لهذا أن فيه تقديما وتأخيرا. في فائدة، فائدة للمسلم وفائدة للمسلم إليه. فمثلا في المثال السابق أعطيته 1000 ريال ليعطيني 100 صاع من البر، هنا أستفيد أنا ويستفيده. ماذا أستفيد أنا؟ إن هذه الأصع من البر لو أردت أن أشتريها حاضرة لا يمكن أن أشتري الصاع 10، ربما لا يباع علي إلا بيش 15، فهو نقص لي الثمن لأجل أنني نفعته بهذه 1000، وهو يستفيد أنه مدة السنة ينتفع بهذه 1000، إذن صار فيها فائدة بالنسبة للمسلم وبالنسبة للمسلمين. أما فائدته بالنسبة للمسلم فلأنه اشترى ما يساوي 10 ب8، وأما فائدته بالنسبة للمسلم إليه فهو أنه إيش ينتفع بهذا المبلغ أو هذه الدراهم هذه المدة. لو حصل له شيء، ها يعني المبيع، شو المبيع؟ لو حصل فيه شيء تلف وكذا عليه الضمان يصح فيما لم يتقصد والضمان ما في ضمان، يعني مثلا لو قد أسلمت إليك 100 صاع من البر والمحصول عندك لم يخرج إلا 50، يصح في 50 والباقي أرد رجع. إذا كنت أعطيتك 1000 أرجع ب500. نعم أي بيخير. العلماء يقولون إذا جاء الأجل، إذا حل الأجل، حل الأجل وأراد المسلم أن يقبض المسلم، أن يقبض الدين، لكن الدين في الحال مثل قال المسلم إليه أن المحصول تلف، تلف بعضه، نصفه تلف، أنا أخير، إن شئت أمضيت البيع أو أمضيت العقد فيما بقي وينفسخ فيما تلف، وإن شئت فسخت العقد أصلا. يعني كنت أنا والله علي ضرر، أنا اشتريت منك على أساس أنه 100 صاع والآن 50 صاع، ال50 صاع أنا أتضرر. يعني خيار ثابت من الأساس. نعم فهو بالخيار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الربح ما لم يضمن، يعني الشيء اللي ما دخل في ضمانك ما يجوز أنك تربح فيه. فمثلا لو اشتريت أنا سيارة من شخص 100,000، اشتريت سيارة 100,000 وهي الآن عنده في المعرض، فجاء شخص قال تبيع السيارة، قلت لنا بعتك إياها 120، ما يجوز، لأن السيارة الآن لم تدخل في ضماني، بدليل أنها لو تلفت تلفت على صاحب المعرض. وش المعتبر شيخ هذا؟ المعتبر يعني بالتسليم، يعني مثلا أنا بالمعرض الحين دخلت ملكي لكن ما طلعت. لا ما دخلت ملكك، لا صح العقد لكنها لم تدخل في ضمانك، وذلك ما يجوز بيعها. لكن الحين شيخ يعني جت عقود تختلف، يعني وش المعتبر بهذا العقود؟ يعني ايه مثل الحين الوضع على السهم والاشياء هذه، ايه يعني تختلف، ما كيف يعرف يعني يشتري يدخل الشيء في ملكه ثم يبيع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. إيه فمثلا أنت صاحب معرض اشتريت منك سيارة، اشتريت من سيارة ب50,000، لا يجوز أن أبيعها في نفس المكان. أجي الشخص أقول له بيعتك السيارة ب55، لماذا؟ نقول لأنها الآن لم تدخل في ضماني، وثانيا أنني لو ربحت فيها وهي في المكان صار في قلب البائع شيء. أعوذ بالله، تو شرب 50 وباع ب55، يصير قلب في قلب الشيء غيظ، وربما أيضا تحايل على فسخ العقد الأول. كان أنا والله بعدك السيارة ب50، أنا ترى نسيت هي مية ب50 ب60 لكن أنا غلطان، فيتحايل على فسخ العقد. ولهذا من الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حتى يحوز، إلا يستثنى من ذلك إذا كان المكان عاما لا يختص بالبائع، مثل ما يوجد في سوق الخضار الحراج، هذا يجوز أنك تشتري وتبيع لأن المكان ليس خاصا بالبائع، فحيازته أنك يكون تحت يدك. إذن كل شيء لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه، لأنه إذا لم يقبض لم يدخل في الضمان. لا ما يدخل يكفي، الملكية ترى شيء صوري، البيع حصل ببعت قبلت، الملكية هذه مجرد وثيقة. الآن عقد النكاح ينعقد بأي شيء؟ بالوثائق ذي ولا بزوجتك وقبلت؟ لفظ بالإجابة والقبول. لو قلنا بالوثيقة كان أنكحة الأولين كلهن كلها فاسدة، السابقون كانوا يعقدون النكاح ما يكتبون زوجتك بنتي قبلت أنت، ولا أحوال مدنية ولا ما في شيء، لأن ما عندهم يعني مثل الأمور هذه. كيف خيار؟ أي إن جاءه بكامل المستنفيه فأخذه، يعني لو مثل قدر أسلم إليه 100 صاع من البر ثم حل الأجل وأعطاه إياه ليس له حق الفسخ، لكن لو أعطاه بعضه هنا له حق، لأنه يقول الآن الصفقة تبعضت علي، تبعضت علي. مثل الآن أنت اشتريت، مثل ذهبت إلى مطعم عندك ضيوف، ذهبت إلى مطعم قلت له أصلح لي رز ب10 دجاج، قال خلاص وأعطيته دراهم 10 دجاج نفرض 100 ريال، لما جاء الموعد قلت يلا عطنا 10. قال والله ماشي بعنا ما في لدي دجاجتين خذها وعطنا 80 عطنا 20. الآن تبعضت الصفقة عليك، ما يمكنك ترجع برز ودجاجتين للضيوف. نقول هنا لك حق إيش الفسق، إن شئت أمضيت البيع في 20 في الدجاجتين وإن شئت فسخت. سمى سلم ده إيش؟ لا لا مو بسلم، هذا تبعض الصفقة. يعني إذا كان إذا اشترى صفقة بيعا، اشترى سلعة صفقة ثم البائع نقص ولم يوفي، فنقول المشتري له الخيار. من صاحب السلعة ثم بعد فترة واتركها في مكانها، وبعد فترة مثلا بعد 12 أيام من الشهر أو شهر يأتي تاجر أكبر فيأخذ هذا المحصول لدى بقاوة عندي أو ليس شراء ويأخذه من الثاني والثالث والرابع، فإن كنت له هذه الصورة محرمة لا يحل لك حتى تحوزها إلى رحلك، فيقول لا أنا أتركها عندك بصفة أمان. هذه حيلة، ما قبض، وين أين القبض؟ بعضهم يتوسع يقول قبض كل شيء بحسبه. هو القبض، شف القبض ما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وما لا ينقل من الأشياء الثابتة بتخليته. فمثل الأرض ما يمكن نقلها، قبضها تخليتها، يعني أن أن البائع يخلي بينك وبين، يقول الأرض ترى الآن لك. ما يتناول بتناوله مثل ساعة قلم قبضه تناوله، ما ينقل بنقله مثل سيارة أقمشة. لكن هذه الصورة ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وأيضا في الحديث الآخر نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزه التجار إلى لحالهم. فلا أول مرة مظاهر. حتى لو كان قريبا له عقد بيع، هذا ما فيه قريب ولا بعيد، إذا أراد البيع يحمل المحصول ويبيعه. لا هو يستفيد من ذلك، لأنه لو جاء أصلاً المحصول الآن فيأتي بعمال، يعني يجب أن يأتي بعمال يأخذ منه وعد. يا شف مثل هذه يأخذ منه وعد، يقول أنا عندي سلعة بر أو رز أو كذا أبيعك، سأبيعك إياه، فإذا نقلته فنجعل أجرة النقل عليك، فينقله ويبيعه عليه ويحاسبه. الحمد لله ما في إشكال. نعم. أسهم الشركة. أسهم الشركة. أسهم قيمة عن عن عن هذا. يعني أضرب لك مثال، بقالة الآن 10 أشخاص اشتركوا في دكان، كل واحد دفع 10,000، كم القيمة؟ 100,000. الآن كل واحد يملك في هذا البقالة 10 أسهم، هذا الأسهم إذا قالوا بنجزأ الأسهم يخلونها إيش؟ يخلون السهم بخمسة ريال، تصير كم الأسهم؟ بدل 100 سهم تصير 200 سهم. أي يعني السهم بدل ما هو 10 يجزئون، يجعلون جزئين، فيقول السهم بخمسة، صارت 200 سهم 100 ريال، 100,000 حسب الأسهم. هي اشتراك، الأسهم اشتراك. يعني مثلا الشركة هذه رأس مالها مليار، فيها 100 مليون، يمكن 500,000 شخص مشتركون، اللي يملك ثلث واللي يملك ثلثين واللي يملك نصف واللي يملك كذا. خلينا نكمل يا أخوان. طيب صار سلم، مو بعد ترى مسألة بس. نعم مهم الشيء. نعم. ومن الفروق، ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد، فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها. طيب الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل أو ومفسد، فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض، يعني أن السلعة ترد بحالها، ترد بحالها بزيادتها المتصلة والمنفصلة. إذا فسخ العقد أو إذا بطل العقد أو فسد، فإن السلعة ترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة. مثال ذلك رجل باع على شخص شاتاً حامل، حملت عند ولدت عند المشتري، ثم تبين أن العقد هذا أنه بفاسد حصل بعد نداء الجمعة الثاني، ماذا نصنع؟ نرد الثمن إلى البائع أو المشتري، الثمن إلى المشتري، والسلعة التي هي الشاة والحمل يرد إلى البائع. فإذا قال المشتري الحمل حصل في ملكي، نقول تبين أن هذا الملك غير صحيح، الملك غير صحيح ووجوده كعدمه، لأن العقد الفاسد والباطل لا أثر له، لا أثر له. مثال آخر، إنسان أجر بيتا لشخص، أجر بيت، قال أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف، ثم عند انقضاء المدة تبين أن العقد فاسد، أن هذا العقد فاسد، إما اختلال شرط من شروطه أو وجود مانع أو ما أشبه ذلك، نقول هنا لا نرجع إلى أجرة، إلى الأجرة المسمى، نرجع إلى أجرة المثل، فننظر ربما تكون أجرة المثل 15 وربما تكون أجرة المثل 5. لماذا نرجع أجرة المثل؟ نقول لأن هذا العقد تبين وجوده، تبين أن وجوده وعدمه سواء، وحينئذ تقوم هذه العين بما تساويه، فنرجع إلى أجرة، لأننا لو اعتبرنا المسمى الأجرة المسمى فمعنى ذلك أننا صححنا العقد. هذا هو المشهور من المذهب، مشهور من المذهب. وفي المسألة قول آخر أنه يلزم بما سمي لأنهم اتفق عليه، سواء كان أقل أم أكثر، سواء كان أقل أم أكثر. نعم. أما إذا فسخ العقد باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع، مثل المسألة السابقة، رجل باع على شخص شات، شاتا بيعا صحيحا، الشات عند المشتري حملت ولدت، ولدت عند المشتري، هي كانت حامل في الأول وولدت عند المشتري، ثم البائع قال للمشتري نريد الفسخ، أنا والله ندمت أريد الفسخ، فسخ البيع. لمن تكون الشات؟ تكون للمشتري، لأنها حصلت في ملكه، حصلت في ملكه، والبيع صحيح، والبيع صحيح. لكن لو كان فاسد، فاسد سبق لنا رتبنا الصورة الأولى أنه إذا كان فاسد. نعم. ها؟ الشات موجودة، الشات الموجودة هي، لكن مولودة. لا، الشات المولودة لا، الحمل يكون للمشتري، لأنه حصل أي حصل تحت ملكه. ها؟ تكون الشاة يعني الشات ترد، أي مثل بيعتك شاتا حامل، الشات هذه حملت عندك، ولدت عندك، بعد مدة جئتك وقلت نريد أفسخ العقد، أنا والله ندمت أريد أفسخ العقد، يفسخ العقد، رددت الشاة إلي، هل ترد الحمل؟ لا، لا ترد الحمل، الحمل يبقى. مثال آخر، باعه مزرعة وفيها ثمر، ثم إن المشتري جنى الثمر واستفاد منه وأراد فسخ البيع، يعني البائع ندم وأراد فسخ البيع، فسخ البيع، قال البائع للمشتري خذ الثمن، وقال المشتري للبائع خذ المزرعة. الآن الثمرة التي تستفاد منها يردها ولا لا؟ لا، لا يردها، لأن حصلت تحت ملكه، نماء حصلت تحت ملكه والعقد صحيح. فالمهم أن ما يحصل من النماء والغلة إن كان العقد فاسدا فإنه يرد إلى يتبع الأصل، وإن كان صحيحا فلمن حدث في ملكه. نعم. منفصل ومتصل كل واحد لا فرق. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره، والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. نعم، هذا هو الصواب، أنه لا يشترط لفظ الشهادة، وأن الإخبار إذا أخبر فهو شاهد. ولهذا لم قال الإمام أحمد رحمه الله، لما قيل الإمام أحمد رحمه الله إن فلان يقول أقول إن العشرة المبشرين أقول إنهم في الجنة ولا أشهد، فقال إذا قال فقد شهد. رجل من السلف يقول أقول إن العشرة المبشرين أقول إنهم في الجنة ولا أشهد أنهم في الجنة، فقال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال ذلك فقد شهد. لأن الشهادة ما هي؟ الإخبار بما علمه، الشهادة تعرفها الإخبار بما علمه، بعلم الإنسان سواء علمه عن طريق رؤية أو سماع أو غير ذلك. نعم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة. كذلك أيضا لو جاء إنسان وقال إني رأيت الهلال، رأيت الهلال رمضان، هل أقول يقول اشهد، قل أشهد أني رأيت الهلال، أو يكفي. يكفي يكفي. ولهذا في حديث ابن عباس جاء رجل، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، ما قال أشهد أني رأيت الهلال، فقال قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا. ما قال له شيخ تشهد، ما قال له تشهد أتشهد أن لا إله إلا ما لدخل دي. يعني هل أنت مسلم؟ ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثاني دعوة مجردة. نعم. تفريقهم في أبواب بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، يعني إذا قال الإنسان في ذمتي لفلان كذا من الدراهم أو في ذمتي لفلان كذا من الحقوق فإنه يلزم به، واضح؟ أما إذا إقراره على غيره فلا يقبل، كما لو قال في ذمة فلان لي كذا، هذا لا يقبل لأن هذا دعوى. إذن إذا أقر الإنسان على نفسه لغيره فإقراره مقبول، ولهذا في الحديث لا عذر لمن أقر. وأما كونه يدعي ما في ذمة أحد، ما في ذمة فلان، فهذا لا يقبل، ولهذا قال وبين إقراره على غيره فلا يقبل. فإذا قال في ذمة فلان لي كذا وكذا فإنه لا يقبل. طيب إذا أقر على غيره لغيره تكون شهادة، تكون شهادة، وعلى هذا فالإضافة إضافة الإنسان المال، إن أضاف ما في يده لغيره فهو إقرار، وإن أضاف ما في يد غيره إليه فهو دعوى، وإن أضاف ما في يد غيره لغيره فهو شهادة. مثال الأول، إذا أضاف ما في يد غيره، إذا أضاف ما في يده لغيره بأن يقول هذا القلم لفلان، هذا إقرار، أضفت ما في يدي لغيري. وإن أضاف ما في يد غيره إليه فهو دعوى، أقول هذه الساعة التي بيد فلان لي، هنا أضفت ما في يد الغير إلي، هذه دعوة لا بد فيها من إيش؟ من بينة، من البينة على المدعي. وإن أضفت ما في يد الغير للغير، كما لو قلت القلم الذي بيد زيد لعمر، هذه شهادة، شهادة. نعم. واضح يا عبد الرحمن؟ تعيدهن؟ يلا، قلت لك هذا القلم لي، وش هذه؟ قلت هذا القلم لي، تعطيني اياه؟ طيب تعطيني اياه؟ لا انا ما بقول لك هذا، اعطيني اياه. اذا قلت لك هذا القلم لي، هذه تسمى دعوة ولا اقرار ولا شهادة؟ دعوة، دعوة. طيب قلت انا هذا القلم الذي بيد عبد الرحمن لأبيه، ايش تسمى؟ شهادة. طيب انت اذا قلت هذا القلم، قلت هذا القلم لي، يكون إيش؟ إقرار. طيب حسنت. نعم. ها؟ كيف شهد؟ هذا إقرار، ما الإقرار أقوى من الشهادة. هذا إقرار. شلون يقول دعوة؟ إذا كان هو يدفع هذا الشيء في تهمه. لا لا، مثل سارق يعني. اي هذا مو ملكه. شوف العلماء يقولون يضيف ما في يدي، يضيف ما في يده يعني ملك لغيره. اما انه مثلا مال مسروق ثم قيل لمن، او مثل انسان مسك معه اشياء ممنوع، مخدرات، والله ما ادري هذه لفلان، هذه لفلان، يتبرأ منها، نقول هذا ما يقبل. الاصل ان ما في يد الانسان لا، انه له. الاصل ان ما في يده انه له، ولا تقبل الدعوة. شيخ بارك الله فيك، ما يورد على السلم الشيخ أنه إذا كان مثل تلف عند المسلم إليه مثلا الحبة، تلف إيش؟ إذا تلف مثلا المال عند المسلم إليه، يعني أنه يتضرر احترم. الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وإلى الآن ما دخل في ملكي، كيف تضرر؟ هذا من الله عز وجل وليس مني. واضح؟ حتى في البيع غير استلم. يعني لو مثل أن اشتريت منك سيارة وقلت آت غدا إن شاء الله أقبضها، فقدر الله أمطار أو سيول أو رياح وتلفت في المعرض مثل تلفت، على من يكون ضمانه؟ عليك أنت، وأنا تعطيني دراهم 50,000. أما لو كان البائع طالب المشتري بالقبض، قال تعال خذ سيارتك، خذ سيارتك، فصار يماطل، صار يماطل، فحينئذ إذا تلفت تكون يكون تلفه على المشتري.